نعم. حديث ثمر الحجامة. نعم نعم، ما باله؟ نعم، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إن ثمر الحجامة خبيث، وكيف الإنسان مثلا إذا حجم وحبيت غاب أجر، هل يجوز أو يترك الأجر؟ الأفضل أن يتركه. بارك الله فيك. وفيك بارك. أدعو لنا يا شيخ. أرجو لك التوفيق. الله يحفظك يا شيخ. الله يسلمك. ورحمة الله وبركاته. وعليكم.